باب الاستثناء إلا وغير وسوى سوى سوى خلا عدا وحاشا الاستثناء حوى إذا الكلام تم وهو موجب فما أتى من بعد إلا ينصب تقول قام القوم إلا عمرا وقد أتانا الناس إلا بكرا وإن بنفي وتمام حليا فأبدلوا بالنصب جئ مستثنيا كلم يقم أحد إلا صالح أو صالحا فهو لذين صالح أو كان ناقصا فأعربه على حسب ما أوجبت فيه العملا كما هدى إلا محمد وما عبدت إلا الله فاطر السماء وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد شفيع البر وحكم ما استثنته غير وسوى سوى سواء أن يجر لا سوى وجر أو ينصب ما بحاشا وعدا قلا قد استثنيته معتقدا في حالة النصب بها الفعلية وحالة الجر بها الحرفية تقول قام القوم حاشا جعفرا أو جعفر فقس لكيما تغفرا